القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء بل الله فاعبد وكن الشاكرين. الله الله الله الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر قدر الله حق قدره.

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا سلام. نعم نعم نعم. حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. الله الله الله الله. الملائكة حافين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين باسم الله الرحمن الرحيم حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقيل الحمد لله رب العالمين باسم الله الرحمن الرحيم كفروا أنهم Bye.

يوم